وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، إلا أنه لا بد من الاختصار إلى آخر الكلمة. نكتب أولا خلاصة الشبهة ثم نبينها ثم نطبقها في الكتاب. إن قلت إصالة عدم التخصيص من الأصول العقلائية اللفظية كإصالة العموم وإصالة الإطلاق وإصالة الحقيقة الراجعة جميعها إلى إصالة الظهور الراجعة جميعها إلى إصالة الظهور ومثبتات الأصول اللفظية حجة، وعدم الحجية للمثبتات وعدم الحجية للمثبتات إنما هو في الأصول العملية وعليه، فإذا جرت إصالة عدم التخصيص يثبت لازمها وهو التخصص. فيثبت إذن إن زيدًا ليس بعالم فيثبت إذن إن زيدًا ليس بعالم وتترتب عليه آثار الجهل. هل مبين إن قلت؟ كأنها هنا شبهة. نحن عرفنا أن المثبتات للأصول العملية ليست بحجة، والمثبتات يعني واللوازم للأصول الاجتهادية كالإمارات حجة، فالإمارات تثبت لوازمها والأصول العملية لا تثبت لوازم أنفسها. ما قرينا لو ما قرينا؟ إذا كانت الإمارات تثبت لوازمها فها هنا عدم التخصيص من أي الأصول؟ من الأصول التي هي أصول اجتهادية ترجع إلى أصالة الظهور، وإذا كانت ترجع إلى أصالة الظهور يجب أن تثبت بواسطتها اللوازم، فعدم التخصيص يجب أن يثبت بواسطته عدم التخصص. وإذا ثبت عدم التخصيص ثبت التخصص، وإذا ثبت التخصص وجب أن تترتب الآثار عليه. فإذا أثبتنا بعدم التخصيص زيد أنه ليس بعالم، يجب أن تترتب على زيد جميع آثار الجهال، فيكون من مصادق الجهال بما للجهال من آثار. وكذلك هذه هي الشبهة. نقرأ الجواب ثم نطبق. والجواب إن مثبتات الإمارات وإن كانت حجة إلا أن الدليل على حجية الأصول اللفظية هو بناء العقلاء وهو دليل لبي عقلي، وهو دليل لبي عقلي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، يؤخذ فيه بالقدر المتيقن. فإذا شك في المراد، فإذا شك في المراد نتمسك بإصالة العموم، نتمسك بإصالة العموم وعدم التخصيص. ولكن فيما لو كان المراد معلوما، ولكن فيما لو كان المراد معلوما وشك في كيفية الإرادة، وشك في كيفية الإرادة، فهنا نشك في بناء العقلاء، فهنا نشك في بناء العقلاء من أنهم هل يجرون إصالة عدم التخصيص حتى يثبت التخصص أم لا؟ والشك في الحجية مساوط لعدم الحجية، والشك في الحجية مساوط لعدم الحجية. الجواب واضح، إن مثبتات الإمارات وإن كانت حجة، إن مثبتات الإمارات وإن كانت حجة إلا أنها حجة بناء عقلائي، يعني حجة على طريقة البناء العقلائي، يعني أن إطالة الظهورات حجة. لماذا حجة؟ لأن العقلاء يقولون بها ويرتبون الآثار عليها. العقلاء في مسألة عدم التخصيص يرتبون الآثار، العامون هل خصص أو ما خصص هناك جميعا يقولون، إذا ورد عام ولم يرد له مخصص الأصل عدم المخصصي حتى يثبت. لكن لما كانت البناءات العقلائية ترجع إلى العقل، والعقل لا يمكن أن يؤخذ فيه إلا بالقدر المتيقن، نشك أنهم إذا أجروا عدم التخصيص هل يثبتون التخصص؟ نقول لا أقل من الشك هاهنا في أنهم إذا أجروا عدم التخصيص يثبتون عدم التخصص، وإذا شككنا في شيء أن بمجرد الشك لا يؤخذ إلا بالقدر المتيقن، وأما المشكوك الشك فيه يكفي لتساوقه مع عدم الحجية. واضح العبارة؟ ليش؟ أرجو التوجه، لأن هناك في العام كان الشك في المراد، العام بحسب الإرادة اللفظية الاستعمالية وضع للعموم والشمول، هل أريد غير هذا بإرادة جدية أم لا؟ نقول الأصل عدمه حتى يثبت. فهنا ليس الشك في المراد، الشك في كيفية المراد، المراد معين العام أريده، لكن أريده بأي كيفية من الكيفيات؟ هل أريده هذا العام بنحو أنه يكون عاما وإذا أجرينا عدم التخصيصي يكون تخصص أم لا؟ هذه الكيفية ليست معلومة، وإذا كانت ليست معلومة لا نتمكن أن نجريها في المقام. أقرأ العبارة. والمثبت، هاي كلمة والمثبت دفع دخل مقدر، كلمة والمثبت دفع دخل، دفع دخل، دفع دخل مقدر. من أن إصالة عدم التخصيص من الأصول اللفظية العقلائية ومثبتات الإمارات حجة. فإذا جرت إصالة عدم التخصيص كان زيد ليس بعالم بل جاهل تترتب عليه أحكام الجهال. هذه هي الفكرة. أقرأ. والمثبتون من الأصول اللفظية مو مراد في الأصول العملية، الأصول اللفظية، الأدلة الاجتهادية من الأصول اللفظية. وإن كان المثبت من الأصول اللفظية حجة، إلا أنه ضمير شأن لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل. في إطالة عدم تخصيص العام الدليل ثابت العقلائي، لكن هنا مشكوك فيه على نظر المصنف أنه لا بد من الاقتصار على يعني على القدر المحيطن على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليلها هنا أي في إصالة عدم التخصيص، أي في إصالة عدم التخصيص إلا السيرة، لا دليل إلا وين؟ إلا السيرة عبر التفسير وبناء العقلاء. ولم يعلم استقرار بنائهم أي العقلاء على ذلك، على من؟ على ذلك أي على إصالة عدم التخصيص، أي على إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، لإثبات التخصص حين الدوران بين التخصيص والتخصص، حين الدوران بين التخصيص والتخصص. نكتب الفصل القادم. فصل: هل يجوز التمسك بعموم العام قبل البحث عن المخصص أم لا؟ قبل البحث عن المخصص أم لا؟ قال البعض نعم، قال البعض نعم، لأن العام بحسب الوضع اللغوي، لأن العام بحسب الوضع اللغوي يراد منه الشمول والسريان بإرادة استعمالية، وإن احتمل أن لا يراد بإرادة جدية، وإن احتمل أن لا يراد بإرادة جدية لاحتمال وجود المخصص واقعا. هل يجوز التمسك بالعام قبل ورود قبل البحث عن المخصص أم لا؟ قال البعض نعم يجوز التمسك بالعام، لأن العام وضع لكي يدل على شمول جميع أفراده، وإذا كان موضوعا للشمول وسريان في جميع الأفراد بحسب وضعه الاستعمالي، وإن احتملنا لعله ما أريد لوجود مخصص، يعني لعل الإرادة الجدية على خلاف هذا الظهور، على خلاف هذه الإرادة الاستعمالية، لكن لا نحتني بها ونعمل بما بعموم العام ولا نبحث عن المخصص. وذهب الأغلب إلى وجوب الفحص، وذهب الأغلب إلى وجوب الفحص. أغلب العلماء قالوا لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، لكن قالوا يجب أن نعرف ونقوي مقدمات أولا، إذا فرغنا من تلك المقدمات يأتي البحث. هنا هذه المقدمات نكتبها حتى نأتي إلى البحث، لكن يقع البحث، هذا البحث هل يجوز التمسك بالعام أو لا يجوز؟ يقول القائل، يقول المصنف، لكن يقع البحث بعد طي وتجاوز مقدمات، بعد طي وتجاوز مقدمات الأولى هي القول بحجية الظواهر، هي القول بحجية الظواهر من باب الظن الخاص، من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق الانسدادي، لا من باب الظن المطلق الانسدادي. والدليل على حجية هذا الظن، والدليل على حجية هذا الظن بناء العقلاء. أرجو التوجه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة يعني لا نتمكن أن نقول، لا نتمكن أن نقول هل يجوز التمسك بعموم العام أو لا يجوز إلا من بعد ما كانت الظهورات حجة. إذا الظهورات ليست بحجة لا معنى لامتثال الكلمة. لما كانت الظهورات حجة، أي لما كانت كلمات العموم تدل بحسب ظهورها على السريان في جميع الأفراد، قلنا من بعد ظهورها في شمولها لجميع الأفراد، هل نحتاج إلى البحث عن المخصص أو لا نحتاج؟ أما من لم يقل بهذه المقالة فلا مجال له أن يتكلم عن مثل عن العام، هل أنه يجب الفحص عن مخصصه أم لا؟ يا ظهور، حرق التوجه، يا ظهور الظهورات حجة من باب الظن الخاص، يعني ظهورات اعتبرتها العقلاء فكانت حجة بينهم، فكانت حجة بينهم، فهي لبناء العقلاء إمارات خاصة، فالظهورات لبناء العقلاء ولإمضاء الشارعي لبناء العقلاء كانت إمارات خاصة في مقامها، لم يؤخذ بها من باب مطلق الظن الاستدادي، لكن مطلق ظن يعني مطلق الرجحان ولو لم يكن ظهور. واقع المثل ها هنا بناء على منع الانسداد كما هو الحق، بناء على منع الانسداد ها هنا ظهورات إمارات بناء طبقا لمعنى العقلاء. فإذا أرجو التوجه، نبحث عن عنواننا بعد طي هذه المرحلة وهي حجية الظهورات. الثانية قلنا مقدمات عندنا لا بد أن نطويها، وبعد الفراغ عنها نتكلم. الثانية كون الظهورات حجة، كون الظهورات حجة من باب الظن الخاص، من باب الظن الخاص النوعي للشخصي، النوعي للشخصي كظن زيد، بمعنى أنها تفيد ظنا نوعيا بشريا عاما، بمعنى أنها تفيد ظنا نوعيا بشريا عاما. المقدمة الثانية أرجو الالتفات، مقلنا الظهورات حجة، أوين المرحلة الأولى؟ الظهورات حجة، جئنا إلى المرحلة الثانية. هذه الظهورات حجة لأنها تفيد ظنا بشريا أو تفيد ظنا لك أو لي. أكرم كل عالم، هذه تفيد عند عموم الناس وجوب الإكرام لكل عالم عالم، فكانت ظهورا نوعيا إنسانيا فلذا اعتبرت. أو لا، أكرم كل عالم إذا أفادت عندك أنت الشخص كذلك العموم والسريان تكون حجة. يقول لا نتكلم عن الأفراد، رب إنسان سريع القبول حتى بدون ظهورات يعتقد بأشياء لبساطة، ورب إنسان بتعقدات نفسانية يتردد ويشك في أبده الفجهية. نحن لا نتكلم عن السرد والشخص يظن أو لا يظن، نتكلم عن ما؟ نتكلم عن الطبيعة الإنسانية، هل لها اعتبارات ظهورية كانت هذه الطبيعة الإنسانية عربية فارسية كردية شرقية غربية، هل لها انتقالات وظهورات لو تكلم متكلمها تنتقل إليها أو لا؟ على هذا نتكلم. فالظن الشخصي لا يكون معتبرا لا لإثبات شيء ولا لرفع شيء، المدار على كلمات تكون عند العموم تفيد هكذا شيء. الثالثة، المقدمة الثالثة، كون الظهورات حجة، كون الظهورات حجة لكافة الناس والطبيعة الإنسانية، لكافة الناس والطبيعة الإنسانية، لا للمشافهين فقط، لا للمشافهين فقط، وهم المخاطبون، وهم المخاطبون، والمقصود تكريمهم، والمقصود تكريمهم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. فيكون شمول الخطابي بناء على تقيده بالمشافهين، بناء على تقيده بالمشافهين من جهة اشتراك التكليف، من جهة اشتراء التكليف. أرجو التوجه إلى نكتة وهي هل الخطابات أقيم الصلاة آت الزكاة كتب عليكم كذا يجب عليكم كذا، هذه الخطابات التي وردت في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وخاطب بها الناس هل هي مقيدة بالمشافهين يعني بالمخاطبين على عهده، أو هي للطبيعة الإنسانية كان المخاطب فردا من الطبيعة؟ حسب الظاهر والمعقول أن القوانين ليست مقيدة بالأشخاص خارجا، كما أنها قوانين طبيعية كلية وردت للطبيعة الإنسانية. هذا هو المفهوم من كل قانون في العالم. حتى الآن لو أن دولة صدرت قانون لا تريد تصديره على الموجودين بل تريد بقاءه للأجيال، فالفرد يكون مصداقا للطبيعة فتشمله الأحكام للمصداقية لا لأن التشريع كان له. حسب الله هذا هو، على أن الخطابات ليست للمشافهين، فهي لها دلالات ودلالاتها حجة نوعية وهي أريد بها الشموع السفيم فهي معتبرة وسارية إلى المجتمع بما لها من الظهورات، لا أن الخطابات مقيدة بالمشافهين والمخاطبين لكي نقول. فإذا كيف كنا مكلفين وأصبحنا مأمورين؟ نقول بل لأننا لما سبرنا الشريعة عرفنا منها أن الخطابة مشترك بيننا وبين من خوطبوا وأريدوا بالخطاب، فلهذا الحكم العقلي وهو الاشتراك بالحكم كانت خطابات كتب عليكم الصيام شاملة لنا. يقول لا بناء على هذه الكلمة، وهذا قلنا بعيد جدا، فعلى كونها شاملة تصير سرعان عمومات وردت الشرع أقيم الصلاة عمومات، كما كان زيد المقابل لرسول الله صلى الله عليه وآله محل خطاب ومصداق لهذا الحكم، أنا أيضا مصداق له، ومن يأتي بعد بآلاف السنين يكون أيضا مصداق له. واحد مثل الرابعة أن لا يحصل علم تفصيلي بوجود مخصص أن لا يحصل علم تفصيلي بوجود مخصص، لأنه عند العلم بوجود المخصص تفصيلا لا ريب من وجوب التتبع والفحص حتى الحصول على ذاك المخصص. هل يجوز التمسك بعموم العام قبل البحث أو لا يجوز؟ والكلام ده بعضه قال لا يجوز وهو المشهور، وبعضه قال ليس يجوز ولا يجوز، والمحل يجوز ولا يجوز، فيما إذا لم نكن نعلم يقينا بوجود مخصص. أما إذا كنا نعلم بالمئة مئة أن هذا العام قد خصص يقينا لكن لا ندري مخصصه أين حل ووقع، فعلينا أن نطالع كتب أن نراجع كذا. فإذا هل يجوز ولا يجوز ليس في محل تيقنا وجزمنا بوجود مخصص، وإلا فعلينا أن نبحث. الصيام كتب لكن نجزم نحن بوجود مخصص كالسفر، لكن لا نسينا السفر، لا يجوز لنا أن نعمل بعموم العام. كتب عليكم الصيام لله على الناس حج البيت وأمثاله بها مخصص يقينا علمناه نسيناه، الآن لا يجوز لنا أن نقول نعمل بعموم العام أو لا نعمل بعموم العام، يقينا لا تعمل بعموم العام. وحمثل فإذا بعد الجزم بوجود مخصصين حتى ولو نظرنا إلى عام لا يجوز أن نقول نعمل به أو لا نعمل به للجزم بعدم جواز العمل به بعد الجزم، وأن لا يكون هناك علم إجمالي بوجود مخصصات كثيرة لبعض العمومات تجعل تلك العمومات بما فيها العموم المتكلم عنه محلا للتخصيص. قبل التوجه بعد من شرطي هل يجوز التمسك بعموم العام او لا يجوز التمسك بعموم العام، من شرط هذا الكلام شنو هو؟ ان لا يكون علم اجمالي. في كل مكان حصل العلم الاجمالي يجب ان نبحث ونتتبع حتى ينحل ذلك العلم الاجمالي. من تيقن بوجوب تكليف عليه صوم او صلاه وجب عليه ان ياتي بصلاه وصوم حتى يفرض خلال العلم الاجمالي. من تيقن حرمة في هذا أو هذا وجب عليه أن يتجنب حتى لا يقع المخالفة مثلا. واحد مثلا الآن نتكلم ونقول من علم بوجود مخصصات يقينا لهذه العمومات، لكن ما أدري هذه المخصصات للعام الذي أنا الآن مبتلى به أو لذاك أو لذاك أو لذاك. مخصصات يقينا موجودة بلا شك ولا ريب، متعددة، وعمومات موجودة خصصت، لكن لا أدري عمومي هذا الذي أنا محل ابتلائي هو مخصص أو ليس بمخصص. هنا أيضا يجب أن أبحث حتى أطمئن اطمئنانا ينحل به العلم الإجمالي، ثم أقدم على العام. واضح العبارة؟ اكتبوا. فبعد هذه المقدمات لو جاء عام واحتملنا وجود مخصص منفصل هل يجب الفحص أم لا يجب؟ هنا عنواننا ورد عام مثلنا بعد طي تلك المقدمات العلم الإجمالي، ما عدنا ما ذكر تفصيلي، ما عدنا كذا، ما عدنا نقول بالظهورات إلى آخر العبارة. ورد عام شككنا هل خصص بمخصص منفصل أم لا؟ أما المتصل فليقينا لا يقولون به. هل كان هذا العام مقترن بمخصص منفصل ذهب أذهبه الزمان؟ يقول أنا سعادة من هذا كلامنا أيضا هم في المخصصات المنفصلة للمتصلة. قال الآخر التحقيق في المقام. الآن اكتبوا نظر الآخر. قال الآخر التحقيق في المقام هو التفصيل بين العمومات لا القول بالجواز مطلقا ولا بالامتناع مطلقا. فإن كانت العمومات من القسم الذي هو في معرض التخصيص كعمومات الكتاب والسنة فهنا يجب الفحص وهي العمومات التي جيء بها لتشريع قوانين كلية كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. لأن المشاهدة من السيرة أن الأحكام جاءت متدرجة كما عرفنا ذلك في حرمة الخمر مثلا وليس المراد من معروضيتها للتخصيص قابليتها لذلك، قابلة للتخصيص، وليس المراد العمومات العقلية الآبية عن التخصيص كعموم القدرة الإلهية وعموم ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هل بين العبارة لحد الآن؟ يقول الآخر العمومات على نحوين، عمومات هي في معرض التخصيص، وعمومات ليست في معرض التخصيص. هل كلامنا في العمومات التي هي في معرض التخصيص؟ يقول لما كنا عرفنا من السيرة الشرعية أنها بحسب الغالب تلقى أولا الكليات والعمومات، كتب عليكم الصيام، حرمت الخمرة، كذا كذا، لما كنا نعرف من طريقة الشارع التدرج في الأحكام، يعني أن الأنبياء يأخذون مع الناس كما أخذ الآباء مع الأطفال، الشريعة بكمالها العام بنورانيتها رفيعة الشأن عن أناس يعيشون البداوة والجهالة وعبادة الأصنام، هذا لا تتمكن أن تتكلم معه دفعة واحدة بعد حضيض عبادة الأصنام بكلمات العرفاء والحكماء والدقة العقلية في خطابات الرسول والمعصومين، لا يفهم ذلك. هكذا ربوبية، هكذا ألوهية، بعيد عنها هذا. هذا أولا يجب أن يغسل دماغه ممن؟ من هذا الجهل، من هذا الحضيض، حتى يتمكن بعد تنظيفه من هذه القذارات المعنوية أن يصبح قابلا للدرس الكمال. الإنسان الذي كان يعيش ليل نهاره في شرب الخمر والدناءة والانحطاط، هذا كيف يتمكن دفعة واحدة أن يترك الخمر؟ فلا بد أن يقال له إن فيه مضار، لا بد أن يقال له لو تجنبته لكان أو لا، لا بد أن يقال له بعد مرحلة، بعد فترة من الزمن إذا أردت أن تصلي يجب أن لا تكون سكرانا، أي يقال له كذا وكذا يتدرج به حتى يعتاد الترك، حتى ترتفع نفسه، حتى تصل نفسه بقوتها النظرية وبقوتها العملية إلى مرحلة تتقبل لو قيل لها أفلا تنتهون. هذا هو طريقة التدرج الشرعي. يقول المصنف لما كانت طريقة الشارع هي التدرج عرفنا أن العمومات على أصول، العمومات المعرضة للتخصيص يعني التي هي في معرض التخصيص وهي عمومات الكتاب والسنة معمولا جاء بها للتدرج للأخذ بالناس قدما بعد قدم للكمال، فتلقى أولا الكليات ثم شيئا بعد شيء تبين تفاصيلها وتطبق مواردها. فمثل هذه العمومات إذا وردت يجب أن نتوقف ولا نأخذ بعمومها حتى نفحص، لأنها في الغالب ترد بنحو العموم ثم تأتي تفصيلاتها. وليس المراد من كون العام في معرض التخصيص يعني قابل للتخصيص، كل العمومات الشرعية هي قابل علما للتخصيص، فإذا ليس المراد قبولها للتخصيص في مقابل لا قبول كالعمومات العقلية الغير القابلة كعموم القدرة الإلهية. القدرة الإلهية ليست قابلة للتخصيص، كم من أمر عقلي ليس قابل، اجتماع النقيضين ليس قابل للتخصيص، اجتماع النقيضين محال، كون المعلول يحتاج إلى علة حكم عام، هذا مراد يعني قابل يعني في معرض التخصيص يعني قابل للتخصيص في مقابل ما لا يقبل التخصيص عقلا، يعني قابل للتخصيص فيما لا يقبل التخصيص ولو شرعا كعدم السبيل للكافرين على المسلمين، نقول لا مو مرادنا قابلية وعدم قابلية، يعني ما كان بحسب سيره وسلوكه وطبيعته من العمومات تخصص بحسب الذات العادي عند الشارع كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وما شاكلها، يعني عمومات بحسب عادتها وردت فيها التخصيصات وكانت في معرض التخصيصات شرعا. مثل هذه لا يجوز العمل بعمومها والتمسك بالعموم حتى نبحث عن المخصص. واضح العبارة؟ اكتبوا الدرس. وأما إذا لم تكن العمومات في معرض التخصيص كأغلب الأوامر الصادرة في المحاورات والخطابات للموالي العرفيين العاديين، فإنه يعمل بعمومها بلا فحص لأنها بحسب العادة تلقى إلى المخاطب بكل جوانبها فإذا لم يأتي المخصص لا يحتنى به واضح المثل؟ يقول العمومات التي هي ليست في معرض التخصيص، يعني شنو؟ العمومات العادية. زيد الأب يأمر على ابنه عمرو بشيء من الأشياء، معمولا إذا أمره بدون أن يقيده بقيد يأخذ بالأمر. قائد عسكري يأمر الجيش بأمر من الأمور يأخذون به ولا يسألونه هل مقيد بقيد أو لا، وهكذا. المولى العادي يأمر عبده يأخذ به ولا يقول له هل قيدته بقيد أم لا، لأن مثل هذه الخطابات تلقى بجميع جوانبها. نقرأ الكتاب على وجه السرعة. فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ علامة سؤال فيه أي في هذا الكلام الجواز وعدم الجواز خلاف فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، يعني شو معنى عن عدم جوازه؟ أي ربما قالوا لا خلاف في عدم الجواز قبل الفحص وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، بل هاي بل ترقي ليش ربما نفي الخلاف مو تشيلونا أراد أن يترقى ويقول لا، ليس فقط نفي الخلاف بل ادعي الإجماع عليه، أي على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. الكتاب: والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام، يا مقام هو عنوان هذا، أريد أشوف محل كلامنا وين، هل يجوز أن نتمسك بالعام قبل الفحص أو لا يجوز، وين هذا الكلام، وين محله؟ بل والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام إنه ضمير شأن. هل يكون أو هل تكون إصالة العمومي عموما عموم العام متبعة أي حجة معتبرة مطلقا، يعني قبل الفحص وبعد الفحص، أو لا هي حجة بعد الفحص عن المخصص، أو لا هذا إصالة العموم حجة وين؟ بعد الفحص عن المخصص، وليأتي عن الظفر به أي بالمخصص. زين شيخنا هذا العنوان عرفناه، كيف نتكلم عن هذا العنوان؟ قال بعد الفراغ، هاي المقدمات اللي تونا قلناها، بعد الفراغ إشارة إلى المقدمات الأربعة التي تقدم ذكرها. بعد الفراغ عن أمور عن اعتبارها عن عن بعد الفراغ عن عن أمور منها من هذه الأمور، كأنه قال اعتبارها أي اعتبار إصالة العموم بعد الفراغ عن اعتبارها أي إصالة العموم بالخصوص بعد الفراغ عن اعتبارها في الخصوص، وأنت كنت تعتبر بنحو الخصوص، لا بنحوي العموم يعني لا بنحوي الانسداد، بل تكون إطالة العمومي معتبرة اعتبارا خاصا، اعتبارا خاصا يعني للدليل الخاص وللمبنى الفقلائي الذي قال بإطالة العمومي وأمضاه الشارع، هكذا نقول باعتبارها دليل عن اعتبارها بالخصوص في الجملة. هاي في الجملة في مقابل من؟ لأن اعتبارها في الخصوص في الجملة، في الجملة كلمة تبعيضية ملل، يعني في مقابل القائلين بأن إصالة العموم والظهورات ليست بحجة لأن الخطاب للمشافهين وإنما يشمل الغير للاشتراك في التكليف. هاي في الجملة اكتبوا في الجملة في مقابل القائل، في مقابل القائل لا ظهور لإصالة العموم لأن الخطاب للمشافهين فقط، لأن الخطاب للمشافهين فقط. في الجملة من باب النظر صارت إذن معتبرة بنحو الاعتبار الخاص من باب الظن النوعي للشخصي، من باب الظن النوعي في مقابل من؟ للشخصي. للمشافه وغيره في مقابل من قال للمشافه فقط، للمشافه وغيره. بعد هاي كلها المقدمة بعثرها لنا ما لم يعلم بتخصيصه أي العام تفصيلا. إذا علمنا بوجود مخصص يقينا جاء يجب علينا أن نفحص، ولا معنى للقول أنه يجوز التمسك بالعام أو لا يجوز، لا يكون مجال لهذه الكلمة. بل ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن عموم العام، ولم يكن عموم العام من أطراف ما، يعني من أطراف العمومات التي، من أطراف ما يعني من أطراف العمومات التي علم تخصيصه إجمالا يعني بعلم إجمالي. إذا علمنا أنه مخصص بعلم إجمالي يجب علينا أن نبحثه حتى ينحل ذلك العلم الإجمالي، فنعلم أن العمومات التي وردت كثيرة، عفوا أن الخصوص أن التخصيصات التي وردت كثيرة لمثل هذه العمومات كانت لذلك العام وذاك العام لا لمثل عامنا هذا، حتى ينحل العلم الإجمالي. وعليه وعلى ما ذكر، وعليه أي وعلى ما ذكر، أي وعلى ما ذكر من أن محل الكلام هو حجية إصالة العموم، هو حجية إصالة العموم مطلقا أو بعد الفحص وليأتي عن المخصص، أو بعد الفحص وليأتي عن المخصص. بل وعليه يعني وعلى هذا الكلام وعلى ما قلناه، وعليه فلا مجال لغير واحد. يقول بعضهم إجا وأشكال، أرجو التوجه، يقول بعضهم إجا وأشكال فقال كيف تقولون هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ والحال كيف نعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ والحال نحتمل وجود مخصص تفصيلي، والحال لعل هناك مخصص تفصيلي، أو قد يكون هناك علم إجمالي، أو قد تكون الظهورات ليست بحجة. كلامنا بعد الفراغ عن مثل هذه المقدمات، يعني بعدما طوينا هذه المقدمات أتينا لنتكلم هل العام يتمسك به أو لا يتمسك به قبل المخصص بحث عن المخصص. وعليه فلا مجال لغير واحد. لا نقبل ماذا شخص؟ لا لا لا لا لا صحيح. بعد طي هذه المقدمات بعد طي كل هذه المقدمات نقول هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث أو لا؟ مو نعلم تفصيلا بوجود مخصص، نأخذ مو محل كلام يقينا لا يجوز. نعلم علما إجماليا بوجود مخصص، هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص أو لا؟ يقينا لا يجوز لوجود العلم الإجمالي. واضح المثال؟ هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص أو لا يجوز؟ ونحن نشك بإطالة الظهور، عندنا هنا بعض عامنا عامة عندنا، فإذا خدش إحدى المقدمات التي ذكرناها لا يبقى مجال للبحث، لأن موضوعنا لن يبقى على موضوعيته. فإذا بعد ثبوت كل المقدمات نقول عام ورد مع احتمال المخصص، أيجوز أن نعمل مع احتمال ومع وجود المخصص تفصيلا أو إجمالا، مع احتمال المخصص بعد كون العام ظاهر في العموم وحجة معتبرة نوعية، هل يجوز أن نعمل بالعام قبل البحث عن المخصص أو لا؟ إذا كان هناك إذا احتمل المخصص يتكلمون، أما إذا علم وجود مخصص إجمالا أو تفصيلا فلا معنى للباحث لأنه يجب البحث عن المخصص. نحن نتكلم في مورد يحتمل أن نقول يجب أو لا يجب الباحث، أما إذا كان يقينا هناك مخصص إجمالا أو تفصيلا هذا خارج عن محل البحث لأنه يجب البحث حينئذ. واضح عبارة؟ احتمال إذا احتملنا المخصص إذا احتملنا المخصص المنفصل يجوز العمل بعموم العام حينئذ أو يجب الفحص؟ إنه كلام بعضهم يقول يجب الفحص، بعضهم يقول لا يجوز العمل. فلا مجال لغير واحد مما استدل به، هاي غير واحد مو بشر مو إنسان، مو لا مجال لغير فلا مجال لغير واحد، يعني فلا مجال لكلمات كثير من الناس، لا مجال لغير واحد من الأدلة التي أقامها المستدل. شنو قال المستدل؟ كيف يجوز أن تقولوا يجوز العمل أو لا يجوز والحال أنه قد تكون هناك مخصصات تفصيلية؟ واخر مثلا نقول لا، بعد لا مجال لمثال الاستدلال. فلا مجال لغير واحد، غير واحد مما شنو هذا الغير واحد؟ مما استدل به من الأدلة، مما استدل به يعني من الأدلة. شو استدلوا به من الأدلة هؤلاء على عدم جواز الاستدلال به أي بالعام قبل الفحص والإحصاء؟ يعني من بعد ما بينا تلك المقدمات جئنا لنتكلم، فإذا من أورد علينا إشكال على تلك المقدمات نقول له نحن ما تكلمنا إلا بعد طيب تلك المقدمات. فالتحقيق عدمه جواز التمسك به أي بالعام قبل الفحص. فالتحقيق شنو صار؟ لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص، لكن في أي عام؟ قال فيما إذا كان العام في معرض التخصيص، يعني في معرض يعني من عمومات هي بحسب الغالبية في التفسيرة الشرعية وردت عليها المخصصات. فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال، يعني كما هو يعني كون العام في معرض التخصيص، كما هو يعني كما أن العام يكون في معرض التخصيص الحال في عمومات الكتاب والسنة. وذلك شنو ذلك؟ يعني وعدم جواز التمسك بالعام، وذلك أي وعدم جواز التمسك بالعام، وعدم جواز التمسك بالعام لأجل، هاي كلمة لأجل تعليل لوجوب الفحص، لأجل تعليل لوجوب الفحص، بل وذلك لأجل أنه ضمير شأن، وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به أي بالعام، يقول لو لم نقول على أن السيرة العقلائية قائمة على أن كل عام كان في معرض التخصيص العقلاء سيرتهم قائمة على عدم جواز التمسك به إلا بعد الفحص عن المخصص، أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به أي بالعام قبله أي قبل الفحص، لو لم نقل بأن السيرة القطعية قائمة فلا أقل من الشك، أي لا أقل من الشك في استقرار سيرة العقلاء على عدم العمل بالعام الذي هو في معرض التخصيص. كيف؟ يعني كيف يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص في مثل هذه العمومات المعرضة للتخصيص؟ كيف والحال تبدعي الإجماع على عدم جوازه، على عدم جواز التمسك بالعام على عدم جوازه، على عدم جواز التمسك بالعام، فضلا عن ادعاء نفي الخلاف. يقول نفي الخلاف هذا هو يقينا موجود، لا، بل ادعوا الاجماع على عدم جواز التمسك، فضلا عن نفي الخلاف، يعني فضلا عن ادعاء نفي الخلاف عنه، عن هذا الكلام انه لا يجوز التمسك، وهو ودعوى الاجماع وعدم الخلاف، وهو اي ودعوى الاجماع وعدم الخلاف كاف في عدم الجواز بالعمل بالعام، كاف في عدم الجواز بالعمل بالعام قبل المخصص، قبل الفحص، قبل الفحص كما لا يخفى. صح العباره عندنا. واما اذا لم يكن العام كذلك، يعني لم يكن العام من العمومات التي هي في معرض التخصيص، واما اذا لم يكن العام كذلك اي في معرض التخصيص كما هو الحال، كما هو الحال في غالب العمومات، الحال في غالب العمومات المتداولة بين الناس، العمومات الواقعة في ألسنة، الواقعة في ألسنة أهل المحاورات الخطابات العرفية، فلا شبهة في أن السيرة العقلائية، فلا شبهة في أن السيرة العقلائية قائمة علينا، قائمة على العمل به أي بالعام في مثل هذه الصفحة. العمومات، العمومات التي ليست في معرض، في معرض التخصيص كعمومات المحاورات العرفية، فلا شبهة في أن السيرة العقلائية قائمة علينا على العمل به أي بالتمسك بعموم العام بلا فحص عن مخصص. وأخلنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.